بيقول لي ما هي الشروط الصحيحة للإمام؟ هل أن يكون ملتحي فقط أو أن يكون غير ملتحي وحافظ القرآن الكريم؟ ما فيش ربط بين اللحية وبين الإمام. اللحية دي سنة واجبة، أنت مطالب بها سواء كنت إمام أو غير إمام. أما بالنسبة للصلاة فالصلاة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشح وأن يجعل إماما يتقدم للصلاة قال فليأمكم أكثركم قرآنا، فليأمكم أكثركم قرآنا. ومن هنا لو توجد الفقيه والعالم وتوجد الملتحي وتوجد صاحب الدكتوراه وتوجد واحد وأحفظ الموجودين لكتاب الله فهو الأحق بالإمامة إلا إذا كان المسجد له إمام راتب. نعم، حتى لو كان حليق. هو من شروط الإمامة إطلاق اللحية؟ هات لي الشرط ده ليه فيه. أنا وراك قل لي هو فيل أقرأ وتعلم زي ما تتعلمت جزاك الله خيرا، وحط ده من شروط الإمام. ما أنا بقوله ماشي، فحلقها فهو عاصم، مش هعتبره كده؟ طيب هات لي نص بينهى عن إمامة الفاسق أو العاصي، حتى الفاسق بلاش العاصي. لو يتوجد عندي، يعني لما يتوجد عندي حليق ولا لما يتوجد عندي متعتع مش عارف يقرأ، تقدم منه يعني؟ يقدموا المتعتع تبقى كارثة والله. لا لا لا لا، يعني تبقى كارثة.